حتى من شدة المبالغة كانت غرور يديه إلى السماء. والصفة الرابعة قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي في الاستسقاء، ومنه اللهم أغثنا تنزل علينا المطر غيثا مغيثا أي يرفع عنا الكرب والشدة والجد إلى آخره. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصح في دعاء الاستسقاء، لكن لو قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا ويكرر ذلك فهذا هو الأفضل. وهناك صفات لم يذكرها المصنف رحمه الله، فمن ذلك قلب الرداء. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الاستسقاء قلب رداءه ثم خطب ودعا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من خطبته قلب رداءه ثم دعا. وقلب الرداء أي تحويل اليمين إلى الشمال والعكس، إذا كان عليه مثلا مثل العباءة يقلبها يجعل اليمين اليسار وهكذا، أما الثوب فلا يقلب. ومن كان عليه الآن مثلا غترة ونحو ذلك فيأخذ اليمين للشمال والعكس، يعني يجعل أسفل الغترة الأعلى والأعلى أسفل، وبه يتغير مكان اليمين اليسار والعكس. ومن الصفات أيضا أن يستقبل القبلة ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الاستسقاء خطب قائما من غير منبر. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. وإذا تكرم الله عز وجل على العباد بإنزال الغيث قبل صلاة الاستسقاء قال رحمه الله وإن سقوا قبل أن يخرجوا يعني للمصلى شكروا الله، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وسألوه المزيد من فضله لأن نزول المطر إذا نزل والأرض لم تنبت شيئا لا ينتفع الناس بالمطر بخروج النبات. وفي صحيح مسلم ليس القحط ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. لذلك وسألوه المزيد من فضله يعني نسألك زيادة على ما أنزلته أن تجعل في هذا الماء بركة فيخرج النبات النافع لنا ولبقية الدواب ولنفع البلاد، لقوله سبحانه واسألوا الله من فضله. وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. قال رحمه الله وينادى الصلاة جامعة، يذكر هنا رحمه الله كيف ينادي الإمام أو نائبه من المؤذن ونحو ذلك كيف ينادى لصلاة الاستسقاء، فقال وينادى أي لها الصلاة جامعة أي اجتمعوا من أجل الصلاة. ويصح في الصلاة الرفع والجامعة الرفع على أنها مبتدأ وخبر، ويصح الصلاة جامعة بالنصب الصلاة منصوبة على الإغراء وجامعة حال. والقول الثاني أنه لا ينادى لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة الاستسقاء، وإنما خرج وصلى من غير أذان ولا إقامة، وإليه ذهب شيخ الإسلام. والمصنف رحمه الله ذهب إلى أنه ينادى لها قياسا على العيدين قياسا على الكسوف، ولكن القياس العبادات بعضها على بعض لا يصح. ثم قال وليس من شرطها إذن الإمام أي لا يشترط لإقامة صلاة الاستسقاء أن يأذن الإمام بإقامتها قياسا على صلاة العيدين، ولأنها سنة والسنن ليس من شرطها إذن الإمام. والراجح أنها لا تقام إلا إذا أذن الإمام بها لتكون كلمة المسلمين الذين تحت ولايته واحدة، وهو مقصد شرعي من مقاصد الإسلام وهو جمع كلمة المسلمين. ثم بعد ذلك إذا صلى ونزل بإذن الله المطر ماذا يصنع؟ قال ويسن أي للعبد أن يخرج في أول المطر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر ثيابه عندما أصابهم المطر، وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. لو نزع مثلا ما على رأسه أو كان عليه مثلا الرداء فنزعه، هذا هو السنة. قال: وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، على قول المصنف رحمه الله يسن أيضا إخراج رحله، والمراد بالرحل ما في بيته من المتاع مما لا يفسد بالمطر، مثل أدوات الأكل مثلا والطاولة إذا كانت من الحديد ونحو ذلك. قال: وثيابه، أي ويسن أيضا أن يخرج ثيابه التي في بيته يصيبها المطر. والراجح أنه لا يفعل ذلك، فلا يخرج لا رحله ولا ثيابه التي في البيت، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما ورد أنه حسر ثيابه ليصيب بدنه. هذه في السنة الفعلية، وفي السنة القولية يسن أن يقول: اللهم صيبا نافعا، أي مطرا نافعا، رواه البخاري. ويسن أيضا أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وليس هناك ذكر أو دعاء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حين سماع الصواعق أو الرعد أو البرق، وإنما ورد الحديثان المذكوران عند نزول المطر. فإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. ثم بعد ذلك: إذا كثر المطر ماذا يفعل؟ إذا نزل المطر وزاد عن الناس فيشترط للدعاء شرطان. الشرط الأول قال: وإذا زادت المياه، فلو لم تزد المياه لا يشرع ما سيقول. والشرط الثاني قال: وخيف منها، فلو كثرت المياه ولكن لم يخف منها لا يدعو بالدعاء الآتي. ويتوفر الشرطان قال: اللهم حوالينا، أي حول، اللهم أنزل المطر حول المدينة من البنيان لئلا يصيب البيوت ضرر، ولا علينا، أي لا يكون المطر على المساكن والمزارع لئلا يتلف ما فيها من النبات. اللهم على الضراب، الضراب المكان الترابي المرتفع، والآكام الجبل الصغير، وبطون الأودية أي أمكنة الأودية، ومنابت الشجر لينتفع الناس بالنبات، ويقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا من الأدب في الدعاء مع الله عز وجل، فلما أنزل نعمة لا يقال: يا رب اصرف عنا هذه النعمة وأوقفها، وإنما يقال: انقلها إلى أماكن أخرى ننتفع بها ولا نتضرر بنزولها علينا مباشرة. والله أعلم، صلى الله وسلم أجمعين. كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. رحمه الله. كتاب الجنائز، أي هذا كتاب تذكر فيه أحكام الجنائز من مرض من يموت بمرضه وكيفية الفعل معه إذا نزل به الأجل، وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الأحكام. والجنائز جمع جنازة بالكسر، وفيه لغة بالفتح جنازة، وأصل الكلمة جنزة أي ستر، لأن الميت بعد موته يستر بالكفن ثم بعد ذلك يستر بالتراب في قبره. ووضع المصنف رحمه الله كتاب الجنائز في كتاب بعد في نهاية أبواب الصلاة، وإن كان موطنها بين الوصايا والفرائض، لكن قدمها هنا لأن أهم ما يفعل مع الجنازة هي الصلاة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مسلم يموت فيقوم فيصلي عليه 40 إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. فهي نوع من أنواع الشفاعات عند الله، بأن يغفر الميت ذنبه يدخله الجنة وينجيه من النار. ويذكر العلماء رحمه الله بين يدي كتاب الجنائز عدة مسائل لم يشر إليها المصنف رحمه الله. المسألة الأولى